اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في درس عمدة الأحكام وشرح الحديث حديث الأعرابي أو حديث الرجل الذي جمع في نهار رمضان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالكفارة. انتهينا من مسائل ثلاث ونحن الآن في المسألة الرابعة. يقول الشيخ رحمه الله: الحديث دليل على جريان على جريان الخصال الثلاث في كفارة الجماع، أي العتق، عتق رقبة، والصوم، لأنه قال له صوم شهرين متتابعين، والإطعام عندهم قال إيه؟ أطعم 60 مسكينا. وقد وقع في كتاب المدونة من قول ابن القاسم: ولا يعرف مالك غير الإطعام. فإن أخذ على ظاهره من أن مالك رحمه الله يقول أن الكفارة ليست متعددة، ليست متعددة الخصال، وإنما هي خصلة واحدة، وأن الكفارة لا يجزئ فيها إلا إطعام 60 مسكين، إلا إطعام 60 مسكين، ولا يعرف مالك غير الإطعام، وتكون الكفارة عند مالك ذات خصلة واحدة وليست متعددة الخصال، وأن غير الإطعام لا يجزئ. هذا إن أخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر أي بالجماع، فهي معضلة زباء ذات وبر لا يهتدى إلى توجيهه. معضلة يعني مسألة إيه؟ صعبة، صح كده؟ معضلة زباء يعني مصيبة عظيمة، ماشي؟ ذات وبر. أحسب أن هذه الجملة من الأمثال، وهم يقولون إيه؟ هذه الكلمة معضلة زباء ذات وبر، أصل هذا الكلام يطلق مثلا يضرب لإيه؟ للمصيبة العظيمة التي لا يهتدى لحلها، يقال فيها إيه؟ معضلة زباء ذات وبر. وأصل هذا المثل والله أعلم أن إيه؟ الجمل مثلا يصيبه خراج ويكون صعب للغاية ويغطى بالإيه؟ بالوبر، فلا تستطيع أن إيه؟ أن تعاليه. الخراج الذي يصيب الجمل ويكون دفين ومستحكم، ثم بعد ذلك هو مغطى بالإيه؟ بالوبر، فلا تستطيع التصرف في في في هذا الايه في هذا الداء. الزباء وهي الخار؟ لا لا، الزباء يعني الشديده، معضله زباء شديده ذات ايه وبر. انت هو حتى في الحاشيه يستشكل ويقول: انا لا يعني لا اعرف وجها لوصف المعضله الشديده بايه، لانها ذات ايه وبر. هذا مثل يضرب عندنا في المثل، هم يقولون هكذا: المثل له مضرب ومورد، له مورد وإيه ومضرب. المورد اللي هو يعني أي شيء نشأ منه هذا المثل: رجل وجد دابة مصابة بداء عظيم خراج في متوغل في البدن ومغطى بالإيه بالوبر ولا يهتدي لعلاجه، فقال: معضلة زباء ذات وبر. فصارت مثلا يضرب لكل إيه مصيبة يحار في حلها، فكل مصيبة يحار في حلها يقال عنها إيه؟ يقال فيها هذا مضرب المثل، هذا إيه؟ مضرب الإيه؟ المثل. لكن مورده الرجل الذي وجد جمله قد أصيب بالخراج فقال إيه؟ معضلة زباء ذاته وبر، يبقى هذا مورد المثل وهذا إيه؟ مضربه، ماشي؟ بس قال: فهي معضلة زباء ذات وبر، مصيبة عظيمة، مشكلة إيه ضخمة، لا يهتدى إلى إيه؟ إلى توجيهها مع مخالفة الحديث. كيف نقول أن هذه الكفارة ذات خصلة واحدة والنبي يقول: هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال. حمل هذا اللفظ اللي هو ما نقله ابن القاسم عن مالك، قال ولا يعرف مالك إلا الإيه؟ إلا الإطعام. قال لا، ليس معنى هذا الكلام أن مالك يقول أنها أن الخصلة أن الكفارة ذات خصلة واحدة وأن غير الإطعام لا يجزي. مالك لا يقصد ذلك، مالك يقصد أن الخصلة أن الكفارة متعددة الخصال وأن الإطعام يجزي والصيام يجزي، إلا أن الإطعام إيه؟ إن الإطعام أفضل. هذا ما كنت أقول لك نحتاجه، ماشي؟ طيب، بس هو الكلام يأتي تباعا. وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من الخصال، وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على غيره، منها أن الله تعالى قد ذكره في الطعام رخصة للقادر. خلي بالك من حاجة، هو في الصيام الحكم أولا المطيق، وعلى الذين يطيقونه فدية طعامه مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعامه مسكين. أولا هم اختلفوا هل هذا الكلام إثبات أو نفي، وعلى الذين بعضهم يطيقونه يجعلها إثباتا، وبعضهم يقول هي حرف نفي محذوف، وعلى الذين لا يطيقونه، ومن عادة العرب أنها تحذف حرف النفي. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ تذكر يوسف. فهل هذا الكلام إثبات أو نفي؟ هذا محل اجتهاد أو محل نظر من العلماء. طب على الإثبات، وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعون الصوم فدية طعام مسكين. قال الحكم في أول الإسلام كان القادر مخير بين أن يصوم يوما من رمضان أو أن يطعم عنه مسكين، فكان الحكم على التخير في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم وتعين الصوم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يبقى الآية نسخت. طب على قراءة على قال وعلى الذين يطيقونه أي لا يطيقونه، كما قال الله تعالى فالله تفتأ يعني إيه؟ لا تفتأ تذكر يوسف. يبقى وعلى الذين لا يطيقونه أي لا يستطيعونه، فحمل الآية على الموضع ماشي والحامل، أي وعلى الذين لا يطيقونه من الحامل والمرضع فدية طعام مسكين بدلا عن الإيه؟ عن الصوم. طيب الكلام الآن على الوجه الأول، أن الكلام على الإثبات وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأن هذه الآية في حق المستطيع للصوم، وأنه في أول الأمر كان مخير بين الإطعام وبين الصوم، أن الله تعالى قد ذكره في القرآن رخصة للقادر، للقادر على الصوم أن يترك الصوم وفي مقابل ذلك أن يطعم إيه؟ مسكينا. يبقى الله تعالى لما جعل الإطعام بدلا عن الصوم ترجح وجه الإطعام في الكفارة على غيره، تفهم هذا؟ أن الله تعالى قد ذكر في القرآن ذكر إطعام في القرآن رخصة للقادر، ونسخ هذا الحكم الذي هو التخيير بين صوم يوم وإطعام مسكين، ونسخ بماذا؟ بتعين الصوم على في حق القادر، ونسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الأفضلية، نسخ الإيه؟ الأفضلية بالذكر والتعيين للإطعام لاختيار الله تعالى له في حق المفطر. هو بالجمع في نهار رمضان وأبطل صوما، يبقى تكون كفارته بالإطعام الذي جعله الله تعالى بديلا عن الصوم في أول الأمر، تفهم هذا الوجه؟ مقنع أو غير مقنع، بس هو القضية نفهمها أو لا نفهمها. يبقى هو يرجحه بماذا؟ بأن الله تعالى جعل الإطعام بدلا عن الصوم في أول الأمر، فتكون كفارة الصوم الذي أبطله تكون بإيه؟ بالإطعام الذي جعله الله تعالى بديلا عن الصوم في أول الإيه؟ الأمر، ماشي؟ ونسخ الحكم لا يلزم نسخ أفضلية الإيه؟ الإطعام. ومنها بقاء حكمه في حق المفطر للعذر كالكبر والحمل والإرضاع، دي القراءة الثانية أو التوجيه الثاني، وعلى الذين يطيقونه أي لا يطيقونه أي لا يستطيعونه. وقالوا هذه الآية نزلت في الإيه؟ في الحامل والمرضع، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. يبقى في الصورتين الإطعام بدل عن الصوم، فلتكن كفارة الإفطار بالجماع في الصوم من جنس ما جعله الله بديلا عن الصوم. ومنها جريان حكمه في حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثاني، أفطرت 5 أيام من رمضان ودخل عليها رمضان الثاني ولم تصم، على أحد الأخوال أنه يلزمها بعد رمضان الثاني إيه؟ أن تصوم 5 أيام وتطعم عن كل يوم مسكينة. إذن وجدنا الإطعام بديلا عن الصوم أو مع الصوم في عدة مواضع، وهذا يدل على رجحان الإطعام على إيه؟ على غيره. ومنها مناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو إمساك عن الطعام والشراب. إيجاب الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو إمساك عن الطعام. هل يمكن أن نقول لكل جريمة كفارة يناسبها؟ ماشي، وهذا المعنى الذي يقصده. أنت اعتد يعني أنت أفطرت في رمضان ما أمسكت، يبقى إيه يناسب هذا الطعام الذي أكلته وتخرجه. ماشي، وفي الحج أنت تذبح. نعم تصوم. نعم. وهذه الوجوب لا تقوم، ودل عليه الحديث من البداءة بالعتق، ويبقى العتق إيه أفضل، ثم بالصوم ويبقى الصوم أفضل، ثم بالإطعام. فإن هذه البداءة إن لم تقتضي وجوب الترتيب فلا أقل من أنها تقتضي استحبابه. دي بقى مسألة ثانية الشيخ يتكلم فيها بعد ذلك. هل كفارة الإفطار في رمضان كفارة مرتبة ولا كفارة مخيرة؟ مذهب الشافعي رحمه الله أنها كفارة إيه؟ مرتبة، وظاهر الحديث يدل على ذلك. هل تستطيع كذا؟ هل تجد اعتاق رقبة؟ لا، فانتقل إلى التي بعدها. هل تستطيع أن تصوم؟ لا. هل تستطيع أن تطعم؟ يبقى هي مرتبة عند الشافعي. عند مالك هي مخيرة، إن شاء أطعم قبل أن يكسو، إن شاء يعني لو قدر على الثلاثة، إن شاء أطعم ولم يصوم، وإن شاء أصام ولم يعتق، وإن شاء أعتق ولم يصوم، هكذا هو مخير. هي عنده ككفارة الإيه؟ ككفارة اليمين. طيب، الإمام الشيخ المدقق العيد يقول إيه؟ الوجوه التي ذكرها بعض محقق المالكية في كلام مالك، وأنه أراد الاستحباب ولم يرد أن الإطعام متعين، هذه الوجوه كلها لا تقاوم استحباب تفضيل العتق على الإطعام وتفضيل الصوم على الإطعام المستفاد من الترتيب. حتى لو سلمنا لكم أن الترتيب المذكور في الحديث لا يدل على أنها كفارة مرتبة، وفرضنا أن الأمر كما تقولون من أنها كفارة مخيرة، فإن البدء بالعتق يدل على إيه؟ إلا ما يدل على تعينه ابتداء فلا أقل من أن يدل على استحبابه وأفضليته. وقد وافق بعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث. ماشي؟ وبعضهم قال إن الكفارة تختلف باختلاف الأحوال. يبقى عندنا دلوقتي إيه؟ أحوال أخوات. أنا عندي دلوقتي لو أنا أتكلم عن المالكية، قال ابن قاسم ولا يعرف مالك إلا الإيه؟ إلا الإطعام. بعض محققي أصحابه قال لك هو أراد الإيه؟ الاستحباب. وبعض أصحاب مالك ترك قول مالك وقال بما دل عليه الحديث من أن الإيه؟ العتق أفضل ثم الصوم ثم الإيه؟ الإطعام يأتي في المرتبة الثالثة. وبعضهم أراد أن إيه؟ أن يوفق أكثر فيقول إيه؟ الأمر يختلف باختلاف الأفضلية، تختلف باختلاف الأحوال والأوقات، أن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات. الأوقات أنا أتكلم بمعنى الأحوال برضه. ففي وقت الشدائد تكون بالإطعام، الناس لا يجدون طعاما، يبقى حاجتهم إلى العتق ولا حاجتهم إلى الإطعام أحسن أكثر. في حال الجد والقحط حاجة الناس إلى الطعام أكثر من حاجتهم إلى أن يعتق عبد من العبيد. ماشي. وبعضهم فرق بين الإفطار بالجماع والإفطار بغيره، وجعل الإفطار بغيره يكفر من إطعام لا غير لتصرف رابع. فلماذا؟ الإفطار بالجماع يقول فيه الحديث، الإفطار بالجماع يقول فيه الحديث، والإفطار بغير الجماع الحديث ورد في الإفطار بالجماع. أو الإفطار بالأكل والشرب لا، يبقى ولا يعرف مالك إلا الإطعام، أي في الإفطار بالأكل والإيه؟ بالأكل والشرب. وهذا أيضا وهذا أقرب في مخالفة النص من الأول. الأول الذي يقول إيه؟ وهذا أقرب في مخالفة النص من الأول. تختلف باختلاف الأعمى؟ لا، الأول أم تضيم الطعام مطلق. وهذا أقرب في مخالفة النص من الأول الذي قال إن الإطعام أفضل. أو لو حمل قول مالك على ظاهره من أن الإطعام متعين، يعني لو حمل قول مالك على ظاهره فالإطعام متعين، وهذا أشد الوجوه في إيه؟ في مخالفة النص. ثم يليها إذا قلنا أن الإطعام وإن لم يكن متعين إلا أنه الأفضل، فإن هذا أيضا البداءة بالإطعام بالعتق تدل على أنه الإيه؟ الأفضل. لكن قول من قال من أفطر بالجماع أتى بالعتق أولا وهو الأفضل ثم الصوم ثم الإطعام، أما من أفطر بغير الإطعام وهذا لم يرد في الحديث، في من أفطر بغير الجماع كان أفطر بالطعام والشراب يبدأ بالطعام، من قال هذا بالإطعام هذا يمكن أن يكون مخالف الحديث من جهة القياس، يعني إذا ألحقنا الطعام والشراب بالجماع تبقى فيه مخالفة للحديث، بس ليست مخالفة مباشرة، ليست مخالفة مباشرة. لا أنا أقوله ده مفهوم. وهذا أي القول بأن المفطر بغير الجماع يفطر بالإطعام أقرب في مخالفة النص من الأول الذي هو يقول الإفطار الكفارة بالجماع لا تكون إلا بالإيه؟ بالإطعام. طيب اختصار للكلام، ما الفرق بينهما؟ قول مالك لو حمل على ظاهره بأن الكفارة بالجماع أو بغيره، بس يعني الآن الجماع لا تكون إلا بالإطعام، مخالف للنص. وقول بعض أصحابه المفطر بغير الجماع يكفر بالإطعام لا غير مخالف لقياس النص لا للنص. ماشي، نختصر هذا ونقول هكذا: القول بتعين الإطعام في كفارة المجامع مخالف لماذا؟ مخالف للنص. لكن القول بإيه؟ بتعين الإطعام في كفارة غير المجامع، وده قول بعض أصحاب مالك، مخالف لماذا؟ لقياس النص أو للقياس على النص. لا، أن تلحق الجماع الأكل والشرب بالجماع، فما ثبت للجماع يثبت للأكل والشرب. وعلى مذهب على مذهبك تقول الجماع أو الكفارة الكفارة الواجبة بالجماع أنت تقول لا يتعين فيها الإطعام، فمقتضى القياس أن الكفارة بالأكل والشرب لا يتعين فيها الإطعام. كده واضح؟ يبقى النص وقياس الايه؟ النص. وهذا تعبير الشيخ انه اقرب في مخالفه النص. ولا عدل الحكم الى الفرع فقط في وجوب الكفاره فقط؟ من ياخذ منه لا الترتيب عند القياس الراي الاخير، ولا عمل القياس ولكن ترك الترتيب فقط اخذ منه هو يقول لك ايه؟ العفو افضل، العفو افضل، ويليه الصوم ثم يليه الايه؟ الاطعام. بس هذا في حق من؟ في حق المجامع. اما غير المجامع فكفارته لا تكون الا بالايه؟ الا بالاطعام. عند العملية القياس الفرع يشتمل على ما اشتمل عليه الأصل. نعم. إذن هو يخالف القياس. هو هذا يخالف القياس. إذا أصلا يصح قياسه. إيه؟ هل أصلا يصح قياسه؟ هو مقاس، هو طرف القياس. هو القاس الإطعام. وخالف القياس. الإطعام والشراب على الجماعة. وأخذ جزءا من هذا الحكم وهو الوجوب الكفارة، ولكن ترك الترتيب. أخذ جزء من الحكم. أنت رجعت لأصل المسألة. ماشي. طب نديرها معا. لو حصل الكلام كالآتي. الحديث ورد في من؟ مجامع. والشافعي رحمه الله خص وجوب الكفارة بالجماع، لكن مالك قاس وقاس الطعام والشراب على ماذا؟ على الجماع، وأوجب الكفارة بالإيه؟ بالكل. أنت عايز تقول إن مقتضى القياس أن ما يثبت للفرع أو ما يثبت الأصل يثبت أصله للإيه؟ للفرع. فإذا ثبت في الكفارة بالجماع التعدد والأفضلية للعتق ثم للصوم ثم بعد ذلك للإطعام، لابد وأن يثبت مثل ذلك لمن؟ الفرع. يثبت ذلك للفرع. فيبقى الكفارة بالأكل والشرب لابد فيها من التعدد، وأنت لا تكون بالتعدد، ولابد فيها من أفضلية الطعام، أفضلية العتق ثم الإيه؟ ثم الصوم، وأنت لا تكون بها أصلا. يبقى من هنا خالف الإيه؟ من هنا خالف القياس على النص. ولذلك قلت لك ايه الشيخ يقول وهذا اقرب في مخالفه النص من الاول، لانه خالف النص من جهه القياس لم يخالفه ايه مباشره. أظن مثل هذا مما يعترض به على القياس، يعني هذا مما يعترض به على الإيه؟ على القياس. ما هي العلة في قياسك؟ أقول للملك ما العلة في قياسك؟ العلة هي إيه؟ انتهاك حرمة الشهر. طب هذا المعنى متحقق في الطعام والشراب ومتحقق في الإيه؟ في الجماع. فلو صحت هذه العلة وألحقت الفرع بالأصل لأثبتت للفرع مثل ما ثبت للايه؟ للاصل. فاثبات بعض الاحكام دون بعض كانك اثبت بعض احكام العله دون ايه؟ دون بعض. فهذا ممكن يعترض عليه بانه شبيه بالنقد، وجود العله مع عدم ترتب الايه؟ مع عدم ترتب الحكم شبيه بالنقد. المساله الخامسه، اذا ثبت جريان الخصال الثلاثه عن العتق والصيام والاطعام ماشي في هذه الكفارة، فهل هي على الترتيب أو على التخيير؟ مذهب الشافعي رحمه الله أنها مرتبة، ومذهب مالك أنها مخيرة. اختلفوا فيه، فمذهب مالك أنها على التخيير، ومذهب الشافعية أنها على الترتيب، وهو مذهب بعض أصحاب مالك. واستدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال، وقوله أولا هل تجد رقبة تعتقها، ثم رتب الصوم بعد العتق ثم الإطعام بعد الصوم. كده واضح؟ يبقى ما دليل أنها مرتبة؟ الترتيب في السؤال، هل تجد رقبة تعتقها؟ فلما أخبرهم أنه لا يجد انتقل فهل تجد، فهل تستطيع أن تصوم شرعي وتتابعي؟ فلما أخبرهم بالعجز عن الصيام أتى بالسؤال الثالث، لو هل تجد إطعام ستين مسكين. ونازع القاضي عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك، أي على الترتيب في الحكم. وقال إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير. تفهم هذا الكلام؟ تعبتم؟ ما دليلك أنت على أن هذه الكفارة مرتبة؟ قلت أن ترتيب السؤال يدل على ترتيب الحكم، ويدل على أن هذه الخصال إيه مرتبة، ولا ينتقل إلى الثانية إلا بعد العجز عن الأولى. القاضي عياض يقول لك الترتيب في السؤال ليس ظاهرا في الترتيب في الحكم. لماذا؟ قال لأن مثل هذا الترتيب في السؤال قد يرد فيما هو على التخيير. يا مولانا أنت الحنث في اليمين، حنثت في يمينك، فيمكن أن أقول لك هل تستطيع كسوة 10 مساكين؟ تقول لا. فأقول لك هل تجد رقبة تعتقها؟ فتقول لا. طب هل تستطيع أن تطعم 10 مساكين؟ مع أن هذه الخيارة ثلاثة إيه؟ مخيرة وليست مركبة. يبقى يمكن أن تترتب الأسئلة على هذا النحو فيما هو مشروع على التخيير، وبالتالي ترتيب الأسئلة لا يلزم منه الترتيب في الحكم. ترتيب الأسئلة لا يلزم منه ترتيب الحكم. لماذا؟ لأن ترتيب الأسئلة على هذا النحو يمكن أن يكون فيما شرع ابتداء على التخيير. هذا أو معنى. طيب مما يدل على ذلك أيضا ومما يؤكد هذا الكلام أن هذا وقع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة عندما لبس المخيط في الحج بسبب وجع أصابه، فقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد كذا هل تجد كذا هل تجد كذا، مع أن الكفارة مخيرة، ففدية من صيام أو صدقة أو إيه أو نسك. ممكن أقرأ لكم هذا الحديث واستدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال وقوله أولا، فليست هو نفس الترتيب في السؤال؟ ما هذا يوضح الترتيب في السؤال، هل تجد وقوله أولا هل تجد رقبة تعتقها، فبدأ بهذا السؤال وعند وضع عليه وقوله أولا كأنه شيء ثاني. وقوله هذا تفصيل لما أجمله، والترتيب في السؤال الذي هو قوله أولا هل تجد رقبة تعتقها، ثم رتب الصوم بعد العتق، ثم الإطعام بعد الإيه؟ تفصيل. نعم، تفصيل بعد إجمال. وقال إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير هذا أو معناه، وجعله يدل على الأولوية مع التخيير، وجعله يدل على الأولوية مع الإيه؟ التخيير. ومما يقوي هذا الذي ذكره القاضي ما جاء في حديث كعب بن عجرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاه؟ فقال لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام، بدليل قول الله تعالى إيه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو. يبقى هذه الكفارة مرتبة مخيرة وليست مرتبة، ومع ذلك ترتبت فيها الأسئلة. إذن الترتيب في الأسئلة لا يدل على الترتيب في الإيه؟ في الحكم. والتخيير في الفدية ثابت بنص القرآن، ففدية من صيام أو صدقة أو نصف. طيب لو سلمنا للقاضي ما يقول، القاضي عظم يقول من أن الترتيب في الأسئلة لا يدل على الترتيب في الإيه؟ في الحكم. يمكن أن نستدل على الترتيب بماذا؟ بالفاء، الموضوع للإيه؟ للتعقيب. يبقى الترتيب مأخوذ من التعقيب المستفاد من الفاء في قوله فهل تجد كذا فهل تجد كذا فهل تجد كذا، هذا استدلال بعضهم. يبقى يقول نحن ما أخذنا وجوب الترتيب من ترتيب الأسئلة، بل أخذناه من الفاء الدل على التعقيب. المسألة السادسة، قوله هل تجد رقبة تعتقها، يستدل به من يجيز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة لأجل الإطلاق. هو قال هل تجد رقبة مؤمنة، ولا قال هل تجد رقبة ومن يشترط الإيمان يقيد الإطلاق هنا بالتقييد في كفارة القتل، وهو ينبئ على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد المطلق أم لا، وإذا قيد فهل هو بالقياس أم لا، والمسألة مشهورة في أصول الفقه، والأقرب أنه إن قيد فبالقياس والله أعلم. كيف نفهم هذا؟ الكفارة التي معنا كفارة المجابع، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تجد إيه رقبة، فالرقبة في كفارة الجماع مطلقة. وورد عندي في كفارة قتل الخطأ قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة، تحرير رقبة مؤمنة، قيد الرقبة بأنها مؤمنة. من العلماء من يقول هنا هنا اتحد الحكم، أوجب رقبة في الجماع في نهار رمضان، وأوجب كفارة في الإيه، وأوجب رقبة في كفارة القتل، الحكم واحد وهو وجوب الرقبة، والحكم السبب مختلف، السبب في الأول هو الجماع والسبب في الثاني هو القتل. يبقى نستطيع أن أشرح المسألة، اتحد الحكم واختلف، اتحد الحكم وهو وجوب الرقبة، واختلف الحكم واختلف السبب الذي هو الجماع في صورة وقتل الخطأ في ايه في صورة، يبقى اتحد الحكم واختلف السبب. ووجدنا الحكم مرة مطلقا ومرة مقيدا. من العلماء من يقول إذا اختلف السبب لا يحمل المطلق على المقيد، بل المطلق يحمل على إطلاقه والمقيد يبقى على تقييده. يبقى عندما يقول تحرير رقبة المؤمنة، أنا أقول بأن كفارة القتل لا تجزئ فيها إلا الرقبة المؤمنة، وعندما يقول هل تجد رقبة ويطلقها، أقول إن الكفارة أن الرقبة المطلقة مؤمنة كانت أو كافرة تجزئ في كفارة الجماع، يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. طيب ده مذهب. المذهب الثاني يقول لا، يحمل المطلق على المقيد لفظا، يحمل عليه إيه؟ وكيف أفهم هذا المذهب؟ يقول والله لما جاء في موضع واحد وأوجب رقبة مؤمنة علمنا أنه يشترط الإيمان في الإيه؟ في الرقبة، فلو أوجب بعد ذلك 100 رقبة ولم يقيدها نعلم أنها محمولة على ذلك، فكأنه قال رقبة مثل التي اشترطتها قبل ذلك. تفهم هذا؟ يبقى المطلق محمول على المقيد لفظا ولا يحتاج إلى قياس. تفهم هذا المذهب يا محمد؟ إذا قيد الرقبة في القتل بكونها مؤمنة علمنا أن الشارع لا يقبله من الرقاب إلا ما كان مؤمنا، فإذا أوجب الرقبة بعد ذلك وأطلقها علمنا أنها مؤمنة، ويحمل المطلق على المقيد لفظا لا يحتاج إلى القياس، لا يحتاج إلى القياس. المذهب الثالث وهو أعدل هذه المذاهب وهو الذي يرجحه الشيخ، يقول لك إن أمكن قياس الجماع على القتل وصح لك القياس عدينا شرط الإيمان من كفارة القتل إلى كفارة الجماع بالقياس لا باللفظ، إن لم يصح لك القياس يبقى يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. فأنت تقول مثلا كشافعي قياس المجامع على القاتل خطأ في وجوب كون الرقبة مؤمنة أو في اشتراط كون الرقبة مؤمنة بجامع الإيه؟ بجامع الجناية في كله، بجامع الجناية في كله، إذا صح لك هذا القياس تعدى القيد من المقيد إلى المطلق، إلا بيصح لك هذا القياس يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. كده فهمت الكلام؟ طيب ما فهمناه نقعه على كلام الشيخ كده. يستدل به من يجيز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفار ماشي لأجل الإطلاق، ومن قال بهذا القول من؟ الحنفي. الشافعية يشترطون الإيمان صح كده؟ ومن يشترط الإيمان في الشافعية يقيد الإطلاق هنا بالتقييد في كفارة القتل، حيث قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف، هنا السبب اختلف، سبب الكفارة الأولى الجماع، سبب الكفارة الثانية القتل الخطأ، واتحد الحكم لأن الواجب في كل منهما الرقبة. هل يقيد المطلق؟ هل إيه؟ هل يقيد المطلق؟ هل يعني هل يحمل المطلق على المقيد؟ فما ثبت فالقيد الذي ثبت في الثاني يثبت في الأول؟ ثبت القيد الذي ثبت في رقبة القتل هل يثبت في رقبة الجماع أم لا؟ يمكن أن تقول لا، كأبي حنيفة يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب، بل يقي هذا على إطلاقي وهذا على تقييدي. طيب، وإذا قلنا نعم يحمل المطلق على المقيد، فهل هو بالقياس أم باللفظ؟ مجرد ورود هذا مطلقا وورود هذا مقيدا يجعلنا نحمل المطلق على المقيد، وكأن الشرع أعلمنا أنه لا يقبله في الرقاب إلا ما كان مؤمنا، فما ورد بعد ذلك من الرقاب مطلقا فمعلوم أنه مقيد بالإيه؟ بالإيمان، فيحمل لفظا ولا يحتاج إلى قياس. ولا يحمل بالقياس الأسئلة مشهورة في أصول الفقه، والأقرب أنه إن قيد فبالإيه؟ الأقرب أن المطلق يحمل على المقيد في هذه الصورة بالقياس إذا صح، إذا صح القياس حمل المطلق على المقيد، إذا لم يصح يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على بالإيمان. فيحمل لفظا ولا يحتاج إلى قياس. ولا يحمل بالقياس الأسئلة مشهورة في أصول الفقه، والأقرب أنه إن قيد فبالإيه؟ الأقرب أن المطلق يحمل على المقيد في هذه الصورة بالقياس إذا صح، إذا صح القياس حمل المطلق على المقيد، إذا لم يصح يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على بالإيمان. فيحمل لفظا لأن الأعرابي نفى الاستطاعة، وعند عدم الاستطاعة ينتقل إلى الصوم، لكن في بعض الروايات أنه قال وهل أتيت إلا من الصوم. هو جمع في نهار رمضان لأنه إيه؟ الصوم منعه فوقع في ماء، فاقتضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الإيه؟ الشبق، الشبق والميل إلى الشهوة والجماع، شهوة الجماع، وعدم الصبر في الصوم عن الوقوع. فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هذا هل يكون عذرا مرخصا في الانتقال إلى الإطعام في حق من هو كذلك، أعني شديد الشبق. قال بذلك بعضهم، مفهوم هذا الكلام؟ يعني لا شك أن هذا الرجل لو كانت المسألة عنده فقط هذه هو يستطيع الصوم، يعني مثلا المريض لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ضعيف البنية الذي ضعفه ضعف بين لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، لكن هذا الرجل عنده شدة شبق فقط، لكن مطيق من جهة البدن أن يصوم إيه؟ أن يصوم شهرين متتابعين. فإذا قوي بدنه على صوم شهرين متتابعين وليس عنده مشكلة فقط إلا في شدة الشبق، هل هذا يكون مرخص له لأن ينتقل من الصوم إلى الإطعام؟ ولا نقول له أنت مستطيع للصوم وصحتك جيدة وتستطيع أن تصوم لا تنتقل إلى الإطعام لأنك مستطيع للصوم؟ فقال بعض الشافعية كما يقول الشيخ بأن شدة الشبق تعد عذرا يجعل الإنسان ينتقل من إيه؟ إذن المجامع، كل المجامع مخير بين الإطعام، مش كل مجامع، إذن يكون عنده شبق على كل الحال لو جامع في صوم رمضان. هل أتيت إلا من الصوم؟ هذا يدل على هذا عدم صبره وعدم هو وحده جامع وسائر الصحابة لم يجمعوا. لا، هل ليس عندهم يعني ميل للنساء؟ من جامع هو المخير بين الصوم والإطعام. لا، هو ليس من جامع، هو من يجد من نفسه شدة الشبق وعدم الصبر على الجماع. ربما يقع الإنسان في عند جامع زوجته في نهار رمضان وليس عنده شدة شفقة، يمكن وتصور وهل يفعل ذلك إلا الغني؟ الأغنياء قصر. لا يعني وارد وارد وارد يعني وارد هذا، بس هذا اسمه من تزيين الشيطان. يعني الرجل تكون زوجته بجواره طول الليل فلا يقربها، عندما يؤذن الفجر يزين له الشيطان ايه مساله الايه الجماع، هو زوجته بجواره طول الليل، بس تزيين الشيطان يكون في هذا. ماشي يا محمد؟ يبقى هو المساله الامر موكول لاجتهاد الشخص في نفسه. من عنده شدة صوم شبق ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، وإذا صام يصوم شهرا وبعد مرور شهر يقع في الجماع فيستأنف الكفارة من إيه من جديد، ويصوم 40 يوما ثم يقع في الجماع من إيه من جديد، فالمشقة تلحقه. فهل شدة الشبق تعد عذرا ولا لا تعد عذرا في الانتقال؟ بعض الشافعية يقول انها ايه تعد عذرا. هو ينقل هو عن النووي في المنهاج، يقول قال النووي في المنهاج: والاصح ان العدول عن الصوم الى الاطعام لشدة العلة وهي الحاجة الى النكاح، لان حرارة الصوم مع شدة العلة خط افضيان به الى الوقاع ولو في يوم واحد من الشهرين، وذلك حرج. والقول الثاني لا، يبقى صح ان الشافعيه ان هذا يعد ايه عزم. يعد عذرا في الانتقال. المساله الثامنه، والذي تقوله ليس بعيد من جهه ماذا، يعني انسان عنده صلابه في الدين، وانسان عنده رقه في الدين، انسان يعني يزين له الشيطان في وقت فعل هذا الأمر، فالأمر يختلف باختلاف الأشخاص. المسألة الثامنة، قوله: فهل تجد طعام 60 مسكينا، يدل على وجوب إطعام هذا العدد. ومن قال بأن الواجب إطعام 60 مسكينا، ومن قال بأن الواجب إيه؟ عندك يا محمد؟ طعام. وبأن الواجب طعام 60 مسكينا؟ نعم. ومن قال بأن الواجب طعام 60 مسكينا، فهذا الحديث يرد عليه من وجهين. فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ حاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إيه؟ إطعام 60 إيه؟ مسكينا. الحنفية يقدرون، يقولون إيه؟ أوجب عليه طعام 60 مسكينا. وطعام 60 مسكين يمكن أن يبذل إلى 60 مسكين، وممكن أن يبذل إلى 20 مسكين في ثلاثة أيام، وممكن أن يبذل إلى مسكين واحد في 60 يوما. طيب عند الشافعي لو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما، هو أطعم كم مسكين؟ واحد. مسكينا واحدا. عند أبي حنيفة تعدد الأيام ينزل منزلة تعدد الإيه؟ المساكين. ومن قال بأن الواجب طعام 60 مسكينا، فهذا الحديث يرد عليه من وجهين: أنه أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعمه إلى 60، ولا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 20 مسكينا ثلاثة أيام. يبقى هذا التأويل خلاف الظاهر، أو هذا حمل الحديث على هذا المعنى خلاف الظاهر. لو قلت النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يطعم طعام 60 مسكينا، هذا خلاف الإيه؟ الظاهر. ما هو الظاهر؟ الظاهر أنه أضاف الإطعام أطعم أضاف الإطعام إلى إيه؟ إلى 60. وإذا أطعم 20 ثلاثة أيام لا نستطيع أن نقول أنه حصل إطعامه 60، أنه أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعمه إلى 60، ولا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 20 مسكينا ثلاثة أيام. الثاني أن القول بإجزاء ذلك عمل بعلة مستنبطة يعود على ظاهر النص بالإبطال، وقد عرف ما في ذلك في أصول الفقه. طبق أنت هذه تدريب لك، يعني طبق ما يقوله الشيخ. قال: هل تجد إطعاما أو كان ينفع 60 مسكينا؟ هذا القيد 60 يقتلها بالعشرين أو 30، كأنه لا معنى للستين لو آمل العشرين أو 30. طب كويس، يعني هو استنبط من لفظ الستين إيه؟ استنبط من لفظ الستين إيه؟ طب أنا أقول هذا الحديث لفظه يوجب إيه؟ يوجب تعين إطعام 60 مسكين. اللفظ الذي يعين إطعام 60 مسكين هو استنبط منه معنى. ما المقصود من إطعام 60 مسكين؟ قالوا سد حاجة 60 مسكينا. قال: وسد حاجة 60 مسكينا في يوم كسد حاجة مسكين واحد في 60 يوما. يبقى يجوز أن أطعم، هذا المعنى المستنبط، هذا المعنى المقصود من هذا الحديث، سد حاجة 60 مسكين في يوم، وحاجة 60 مسكين في يوم كحاجة المسكين الواحد في 60 يوما. هذا هو المعنى المستنبط الذي عاد على النص بالإبطال. طيب هذا المعنى المستنبط جعلك تقول ماذا؟ الواجب أحد الأمرين: إما أن تطعم 60 مسكينا في يوم واحد، أو أن تطعم مسكينا واحد في 60 يوما. فالواجب إما كما قلت إما هذا وإما ذا. يبقى استنبطت من اللفظ المعين لإطعام 60 مسكينا، استنبطت منه عدم التعيين، أنه لا يتعين عليك أن تطعم 60 مسكينا في يوم واحد، بل يمكنك أن تطعم مسكينا واحدا في 60 إيه؟ يوما. يبقى استنبطت من اللفظ الدال على التعيين ما يعود على التعيين بالإبطال، فيثبت التخيير. فهمتم هذا الكلام؟ هذا مذكور في كتب أصول في التأويلات البعيدة. لماذا؟ لأن حاصل هذا التأويل أطعم ستين مسكينا أطعم ستين مدة، لأن المقصود هو إطعام طعام 60 مسكينا كما يقول الحنفي، وإطعام المسكين يكون بإيه؟ بمدة. يبقى كأنك أولت المسكين وحملته على معنى إيه؟ المد. أطعم 60 مسكينا أي أطعم 60 مدا، والستين مد يمكن دفعهم لستين مسكين في يوم واحد أو لمسكين واحد في إيه؟ في 60 يوما. الثاني أن القول بإجزاء ذلك عمل بعلة مستنبطة، حيث استنبط من لفظ الستين معنى، لفظ الستين الذي يعين الستين استنبط منه معنى يعود على ظاهر النص الذي هو تعين الستين بالإبطال، حيث جعل الستين يمكن العدول عنها إلى غيرها. واضح هذا الكلام؟ أو أنا لا أطعم 60 مسكينا، أنا أطعم 20 مسكين في 3 أيام، مع أن النص عين الإيه؟ الستين. المسألة التاسعة: العرق بفتح العين والراء معا المكتل من الخوف، واحده عرقة، وهي ضفيرة تجمع إلى غيرها فيكون مكتلا. وقد روي عرق بإسكان الراء، وقد قيل يسع 15 صاعا. هذا المكتل يعني من أين لنا أن نقول إطعام 60 مدا؟ إطعام 60 مدا لستين مسكينا، من أين لنا أن نقدر طعام المسكين بالمد؟ قالوا هذا المكتل يسع 15 صاعا، والصاع 4 أمداد، فحاصل ما في هذا المكتل 60 إيه؟ مدا، والنبي أمره أن يدفعه إلى 60 مسكين. فأخذ من ذلك أن طعام كل مسكين مد، لأن الصاع 4 أمداد، وقد صرف هذه 15 صاعا إلى 60 مسكينا، وقسمة 15 إلى 60 بربع، كل مسكين له ربع إيه؟ ربع صاع، فلكل مسكين ربع صاع، وهو إيه؟ وهو مد. المسألة سهلة. المسألة العاشرة، اللابة الحرة والمدينة تكتنفها حرتان، والحرة حجارة سود. المدينة تكتنفها بحيث بها أرض بها حجارة سود من جهة، وأرض بها حجارة سود من جهة الإيه؟ أخرى. يبقى ما بين لابتيها يقصد في جميع المدينة، في جميع الإيه؟ المدينة. فأنت تكون بلدك محصورة بين نهرين، فتكون مثل إيه؟ ما بين النهرين كذا، يعني في جميع البلد يوجد كذا أو لا يوجد كذا، مفهوم؟ وقيل في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه؟ لماذا ضحك؟ أنه يحتمل أن يكون لتباين حال الأعرابي، حيث كان في الابتداء متحرقا متلهفا حاكما على نفسه بالهلاك، ثم انتقل إلى طلب الإيه؟ الطعام لنفسه، فهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، تباين حاله في مدة إيه؟ في مدة يسيرة. وقيل قد يكون من رحمة الله تعالى وتوسعته عليه وإطعامه له هذا الطعام وإحلاله له بعد أن كلفه إخراجه، بعد أن كلف إخراجه. كده واضح؟ أنت مكلف أن تدفع فأخذت. المسألة 11، قوله عليه السلام أطعمه أهلك، تباينت المذاهب فيه. هذه بقى دي مشكلة معضلة. فمن قائل يقول هو دليل على إسقاط الكفارة عنه، ونرجع إلى ما كنا بصدده، لو وجبت لما سقطت، وقد إيه؟ وقد سقطت فلا تكون واجبة. هو دليل على إسقاط الكفارة عنه، لأنه لا يمكن أن يصرف كفارته إلى أهله ونفسه. يبقى عندما أطعمه أهل أطعمه الطعام لأهله لم يكن ذلك كفار، لم يكن ذلك إيه؟ كفار. ويبقى حاصل هذا الكلام أن الكفارة تسقط بالإيه؟ بالإعصار. الكفارة تسقط بالإيه؟ بالإعصار. وإذا تعذر أن تقع كفارة ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم له استقرار الكفارة في ذمته إلى حين اليسار، لزم من مجموع ذلك سقوط الكفارة بالإعصار المقارن لسبب وجوبها. لسبب إيه؟ وجوبها. يبقى من وجبت عليه الكفارة وهو معسر تسقط عنه الكفارة بسبب الإيه؟ الإعصار. وربما قرر ذلك بالاستشهاد بصدقة الفطر. إيه؟ وربما قرر ذلك ولا قرب؟ ماشي، هي قرب أحسن. الاستشهاد بإيه؟ بصدقة الفطر. يعني لو قيل أن صدقة الفطر تجب بسبب الفطر، أنت كنت صائم وأتم الله عليك النعمة وصمت، فبالإفطار تجب إيه؟ صدقة الفطر. إذا قلنا تصوير المسألة كالآتي، ما العلة في وجوب صدقة الفطر؟ أنا أبحث عن مش إحنا كنا نقول سبب هذه الكفارة الجماع؟ يبقى الكفار سبب ومقتضي، ووجد المانع الذي هو الإعصار. يبقى الجماع مقتضٍ والإعصار مانع من وجود من وجوب الايه الكفار. هنا نقول صدق بالفطر، ما سبب وجوبها؟ الفطر، وقد وجد، يبقى وجد الايه المقتضي. انا طيب، ولكن انا فقير ليس معي مال، هذا ايه مانع. طيب ما هو القول في الفقير الذي ادركه الفطر؟ لا تجب عليه صدقة الفطر. يبقى صدقة الفطر مع تحقق سبب وجوبها وهو الفطر سقطت بالإعصار. فكذلك الكفارة وجد سبب وجوبها وهو الجماع فتسقط أيضا إيه بالإعصار المقارن لسبب الوجوب. أراد أن يقرب هذه المسألة بذلك. كده واضح؟ حيث تسقط بالإعصار المقارن لاستهلال الهلال، بالإعصار المقارن لاستهلال الهلال، وهذا قول للشافعي، أعني سقوط هذه الكفارة بهذا الإعصار المقارن. تفهم هذا؟ يبقى قول الشافعي ليس كقول الأول أن الكفارة غير واجب. هو الأول قال إيه؟ أنا أستدل بسقوط الكفارة بالإعصار على أن هذه الكفارة في الأصل ليست، لأنها لو كانت واجبة لما سقطت. لا، الشافعي رحمه الله على هذا القول يقول الكفارة واجبة إلا أنها تسقط بالإعصار المقارن، لا المقارن للجماع، وحكمها كحكم صدقة الفطر التي تسقط عن الفقير بسبب الفقر المقارن لاستهلال الايه الهلال. يبقى ده قول للشافعي رضي الله عنه انها ايه انها واجبه لكنها تسقط بالاعصار، والحديث ولا معارضه بين الحديث وبين هذا القول. ومن قائل يقول لا تسقط الكفاره بالاعصار المقارن وهو مذهب مالك والصحيح ومن مذهب الشافعي ايضا، انها ايه انها واجبه ولا تسقط في الاعصار وتثبت بالايه في الذمه. طيب بس هذا يرد عليه ماذا؟ يرد عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اطعموا اهلك واطعموا اهله ليس ايه ليس عن الكفاره. ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان الكفاره ثابته في الذمه، ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. هذا يلزم على قول الشافعي وقول مالك. هذا يمكن ان تجيب عنه بماذا؟ ان تقول ربما لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اعتمادا على ايه؟ اعتمادا على بيان سابق. وبعد هذا القول بهذا المذهب فها هنا طريقتان، احدهما منع ان تكون الكفاره اخرجت في هذه الواقعه بان تقول ايه؟ ليس إطعامه هذا الطعام لأهله هو إطعام عن الكفارة. وأما قوله عليه السلام أطعمه أهلك ففيه وجوب، منها ادعاء بعضهم أنه خاص بهذا الرجل. وبعد فها هنا طريقان، أحدهما منع ألا تكون الكفارة أخرجت في هذه الواقعة. خلي بالك من شيء، على القول الأول، القول الأول الشافعي يقول لك الكفارة وجبت بالجماع، الكفارة وجبت بالإيه؟ والكفارة واجبة من جماع رمضان، من الجماع في نهار رمضان، لكن هذه الكفارة تسقط بالإعصار، هذه الكفارة تسقط إيه؟ بالإعصار، ماشي؟ فيمكن أن يعترض على هذا ويقال إيه؟ من قال لك أنه لم يخرج الكفارة؟ فإطعام هذا الطعام لأهله إنما هو إطعام لأهل الكفار وحصل به إطعام الكفار. طيب على القول الثاني تقول الكفار وجبت بالجماع، لا لكنها لا تخرج في الحال إذا كان الحال حال إعصار، وإنما تثبت في الذمة إلى حين اليسار. فيعترض عليك ويقول من قال لك أنه لم يخرج الكفارة؟ هو أخرج الكفارة بالفعل عندما أطعمها لأهله. يبقى القول الأول والثاني مبني على إيه؟ مبني على أنه أن إطعامه الطعام لأهله ليس واقعا عن الكفارة. فلو قيل أن هذا الإطعام إطعام وقع عن الكفارة، يبقى لا يتم القول الأول ولا يتم القول الإيه؟ مفهوم هذا الكلام؟ وأما قوله عليه السلام أطعموا أهلك، ففيه وجوه، ودي طريقة يقول بها البعض. ما هي حصيلها الآن؟ يقول لك قول النبي أطعمه أهلك دليل على أن هذا الطعام إنما وقع عن الكفارة. طب وكيف يكون أطعام الأهل من الكفارة؟ هذا يعني هذا المعنى يسقط الكفارة أصلا. فيدعي هذا القائل أن إطعام الأهل إنما يقع عن الكفارة في حق هذا الرجل إيه؟ خاصة. مفهوم هذا الكلام؟ ولا يثبت هذا الحكم في حق إيه؟ غيري. ويكون هذا كقول النبي تجزئك ولن تجزئ عن أحد إيه؟ بعدك. في التضحية بالشاة الصغيرة، قال له تجزئك ولن تجزئ عن أحد إيه؟ بعدك. فقال أطعمه أهلك، ويكون هذا الإطعام لأهلك كفارة، وهذا في حقك أنت لا في حق غيرك. كده واضح؟ طيب هذا فيه لفتة عجيبة جدا، وهي إيه؟ وهي القيد المعتبر، القيد المعتبر الذي يمنع من الإلحاق، القيد المعتبر الذي يمنع من الإلحاق. لو اعتبرنا أن هذا الرجل قيد في المسألة، يبقى لا يلتحق به إيه؟ غيره. يعني كنت أنا ألتمس هذه يعني كيف لي أن أعرف أن هذا القيد معتبر؟ كيف لي أن أعرف أن هذا القيد معتبر؟ ممكن بالنص، وممكن بالمناسبة، وممكن بالاعتماد على القاعدة الكلية. بالاعتماد على القاعدة الكلية. وهذا الكلام قاله الإبياري في شرح المهاد. قال ماذا؟ قال هناك قاعدة كلية تقول أن إطعام الأهل لا يجزئ عن الكفارة. فهذه القاعدة الكلية جعلتني أحكم بإيه؟ بأن أطعمه أهلك إذا وقعت عن الكفارة تكون إيه؟ تكون خاصة بهذا الرجل، لكي تسلم للقاعدة الكلية التي تقول أن إطعام الأهل لا يقع عن، لأن إطعام الأهل لا يقع عن الكفارة لأسقط الكفارة. أنت تطعم أهلك كل يوم. كده واضح؟ فيعني من الأشياء التي يثبت بها معرفة كون القيد معتبرا فيمتنع الإلحاق، ذكر بعضهم أن مخالفة القاعدة الكلية أو المحافظة على القاعدة الكلية، المحافظة على القاعدة الكلية من الطرق التي يعرف بها أن القيد معتبر. الكلام ده بعيد شوية ولا مفهوم؟ أحيانا فعلا تخصص قاعدة الكلية بصور بس هي لا تخصص، هنا ستسقط القاعدة. تقول ماذا؟ إطعام الأهل لا يجزئ عن الكفارة. واضح هذا؟ فلو لو قلنا هذا الرجل أطعم أهله ووقع ذلك عن الكفارة وألحقنا به غيره، تبقى القاعدة الكلية إيه؟ سقطت بالكلية. فحتى لا تسقط القاعدة بالكلية ونوفي بالحديث، نقول ماذا؟ ندعي الخصوصية. ندعي الإيه؟ الخصوصية. وهذا الذي قاله الأبياري شرح البرهان الشيخ هنا لا يوافق عليه. يقرأ كده. ومنها ادعاء بعضهم أنه خاص بهذا الرجل، ويعتبر هذا الرجل إيه؟ قيد في الإيه؟ في المسألة، فلا يلتحق غيره به. إطعام هذا الرجل لأهله مسقط للكفار، وإطعام غيره لأهله ليس مسقطا للكفار. أي يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقره. فسوغها له النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا يلتحق به إيه غيره. فهمت هذا الكلام؟ طيب من أين لنا أن نجعل هذا الرجل قيدا في المسألة؟ لأجل المحافظة على القاعدة الكلية التي تقول إطعام الأهل لا يجزئ في الكفار، ومنها ادعاء أنه منسوخ، أنه إيه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أن إطعام الأهل كان يجزئ عن الكفارة والآن لا يجزئ عن الكفارة. قال الشيخ وهذان ضعيفان، إذ لا دليل على التخصيص ولا على النسخ. احنا قلنا قبل ذلك ان الخصوصيه على خلاف الاصل، وايضا النسخ على خلاف الاصل، فلا يصار اليهما الا بدليل. ومنها ان تكون صرفت الى اهله لانه فقير عاجز لا يجب عليه النفقه لعسره، وهم فقراء ايضا، فجاز اعطاء الكفاره عن نفسه لهم. تفهم هذا الكلام؟ حتى لو كان فقيرا يجب عليه نفقه. إيه؟ حتى لو كان فقيرا يجب عليه نفقه. مش النفقة تسقط بالإعصار ولا لا تسقط؟ لا تسقط. المرأة كانت تطالب بالطلاق أو بفسخ العقد. لو قلنا أن النفقة تستقر في الذمة يبقى الإشكال، ماشي؟ بس لو فرضنا، لو فرضنا تفترض فرضا أن الإيه الزوج الفقير أو أنا أولادي تجب علي نفقتهم ما دمت مستطيعا، فإذا كنت عاجزا عن النفقة يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتسقط علي نفقتهم. لو نفترض أن الأمر كذلك، أن نفقة الأولاد تسقط عني بالإيه؟ تسقط عني بالإعسار. أنا أشرح كلام هذا القائل، هو ادعاء. فإذا النفقة سقط عني بالإعسار يبقى لا يجب علي النفقة عليه. فأنا عندما أعطيهم الطعام يقع هذا الطعام عن ايه؟ عن الكفار، لانني في هذه الحال لا تجب علي نفقتهم. واصبحت دلوقتي ابي الفقير لا تجب عليه نفقه اولاده بسبب فقره، فلما اطعمهم هذا الطعام، اطعمهم طعام وانفق عليهم نفقه، لا تجب ايه؟ تفهم؟ لا تجب عليه، فوقع طعامه عن الكفارة لأنه في وقت إطعامه لم تكن نفقتهم واجبة عليه. إذا هو أصبح غنيا وجب عليه النفقة. هو الشيخ يسميه ادعاء. وقد جوز بعض أصحاب الشافعي لمن لزمته الكفارة مع الفقر أن يصرفها إلى أهله وأولاده. كده واضح؟ ويبقى هذا الذي صنعه بعض اصحاب الشافعي فيه ايه؟ فيه الجمع بين القاعده الكليه وبين ما يدل عليه الحديث. طعام الاهل لا يقع عن الكفار، هذه قاعده كليه، صح كده؟ والحديث كما قال له اطعمه اهلك، ونفترض ان اطعام الاهل وقع موقع الايه؟ الكفاره. فكي يوفق بين الحديث وبين القاعده الكليه يقول ماذا؟ طعام الاهل لا يقع عن الكفارة إلا في حق المعسر، إلا في حق الإيه؟ المعسر، إلا في حق الفقير. وهذا لا يتم على رواية من روى كل هو أطعم أهلك. ومنها ما حكاه القاضي أنه قيل لما ملكه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج جاز له أكلها وإطعامها أهله للحاجة. وهذا ليس فيه تلخيص ولا تخليص عندك، لأنه إن جعله عاما فليس الحكم عليه، وإن جعله خاصا فهو القول المحكي أولا. ليس هذا الكلام جديد، لما ملكه النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أكلها وإطعامها أهله للحاجة. قال الشيخ: وهذا ليس فيه تلخيص، لأنه إن جعله عاما إيه؟ تخصيص. وهذا ليس فيه تخصيص. عندك إيه؟ تلخيص. هكذا في جميع المسائل. لأنه إن جعله عاما فليس الحكم عليه. أنه يجزئه ويجزئ غيره، جعله عاما. إيه؟ يجزئ هذا الرجل ويجزئ غيره. نعم. إن جعله عاما بحيث نقول أن إيه؟ أن هذا الحكم إذا ثبت في حق هذا الرجل ليس في حق غيره، فليس الحكم عليه. فليس الحكم إيه؟ عليه. لما تقولونه من أن الكفارة الواجبة لا تسقط بطعام الإيه؟ الأهل. وإن جعله خاصا بهذا الرجل فهو إيه؟ القول المحكي أولا. الطريق الثاني وهو الأقرب، أن يجعل إعطاؤه إياه لا عن جهة الكفارة، وتكون الكفارة مرتبة في الذمة لما ثبت وجوبها في أول الحديث، والسكوت لتقدم العلم بالوجوب. كده واضح؟ يبقى إطعام هذا الرجل لأهله وقع عن الكفارة؟ ولا لم يقع عن الكفارة؟ لو كنت وقع عن الكفارة يبقى يقفل تأتي المباحث السابقة. إما أن تقول كان هذا الأمر في أول الأمر ثم نسخ، أو أن تقول وقوع إطعام الأهل عن الكفارة إنما كان خاصا بهذا الرجل ولا يلتحق به غيره، أو أن تقول من كان فقيرا جاز له أن يبذل الطعام إيه؟ لأهله ويقع عن الكفارة، وهذا في حق الفقير لا في حق غيره. أو تقول القول الثالث، أنا جبت الرابع القول الثالث، أو تقول القول الثالث أنه سقطت عنه نفقة عياله لفقره، فلما أطعمهم وفعل ما لا يجب عليه فيقع ذلك عن الكفارة. هذا إذا قلت أن إطعامه لأولاده كان عن الكفار، عن الكفار. طب إذا قلت أن الشيخ لا يرجح، يقول الراجع أن إطعام هذا الطعام للأهل لم يكن عن الكفار، ولا يترتب على هذا إيه؟ القول بعدم وجوب الكفار. عندما تقول لو كانت مستقرة في الذمة لأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فيقول لك لا، نحن نقول هذا الطعام لم يقع عن الكفارة، والكفارة ثابتة ومستقرة في الايه؟ في الذمة. وعدم إعلام النبي له بأن الكفارة مستقرة في الذمة إنما كان لأجل البيان الايه؟ السابق. هذا هو أصل الكلام. والسكوت اللي هو سكوت من؟ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إعلامه باستقرار الكفارة في ذمته إنما كان إيه؟ لتقدم العلم بوجوب الكفارة. فإما أن يجعل ذلك مع استقرار أن ما ثبت في الذمة يتأخر للإعصار ولا يسقط للقاعدة الكلية والنظائر، أو يؤخذ الاستقرار من دليل يدل عليه أقوى من السكوت. طب يعني ما الذي جعلك تقول بأن يعني عندي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إعلامه بأن الكفارة مستقرة في إيه؟ في ذمته. أقول أقوى من هذا السكوت الذي تتمسك به على أنها غير واجبة وغير مستقرة في الذمة، أقوى منه أحد أمرين: القاعدة الكلية والنظائر. القاعدة الكلية ليست مأخوذة إلا من النظائر. كل شيء، كل مال وجب لا يسقط من إيه؟ بالإعصار في الحال بل يثبت في الذمة ويؤدى في حال الايه اليسار. هذا في كل النفقات وفي كل الكفارات لا تسقط بالإعصار، وإنما تسقط في الذمة في حال الإعصار وإيه وتخرج في حال اليسار. يبقى القاعدة الكلية والنظائر تجعلني أقول إيه، تجعلني أقول أن هذه الكفارة مستقرة في ذمته لأجل القاعدة الكلية ولأجل الإيه النظائر، أو لأجل دليل آخر هو أقوى من هذا الإيه السقوط. طيب ماشي، نتوقف إن شاء الله. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.